صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الميامين. ما ضل من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. هيهات أن تجفو السهاد جفوني، أو أن داعية الأسى تجفوني وأرى الخوامس السبع وأرى الخوامس في الهواجر كلما حنت لورد فهي دون حنيني. كلا ولا الورقاء ريع فراخها من وكرهن أنينها كأنيني أنا. ويوم الطاف أضرم في الحشا جذوات وجد جذوات وجد من لظى سجيني. يوم أبو الفضل استفزت بأسه فتيات فاطم من بني ياسين في خير أنصار براهم ربهم للدين أول عالم تكويني. فرقى على نهد الجزارة هيكل أنجبن فيه نتائج الميمون متقلدا عضبا كأن فرنده نقش الأراقم في خطوط بطوني. وأغاث صبيته الظما بمزادة من ماء مرصود الوشيج معيني. ما ذاقه وأخوه صاد باذلا نفسا بها لأخيه غير ظنيني. حتى إذا قطعوا عليه طريقه بسداد جيش بارز وكميني وكتائب مشحونة مشحوذة من يوم بدر أشحنت بضغوني. ودعته أسرار القضاء لشهادة كتبت له في لوحها المكنون. قطعوا يديه حسموا يديه وهامه وفضخوا في عمد الحديد. فخر خير طعين فمشى إليه السعى سبط ينعاو كسرت الآن ظهري يا أخي ومعيني عباياس كبش كتيبتي وكنانتي اي وسر يا قومي اي بلا عز حصو يا يا يا يا يا يا يا يا يا ساعدي في كل معترك به اسطو اي وسر حمايتي بيمي أخي لمن اللواء أعطي ومن هو جامع شملي وفي ظنك الزحام يقين ودعا تخاصر يمع ضيد حسين ودعا عد راسك عضيد قوم ودعا يا دريت اش عمل فقدك بيه ودعا يا ودعا يا اكسر الظهر وعدو الشماية يا تبي يا ما ظن بالعالم وقايف محزون يا ناس يا أبا الفاضل يا باب الحوائج يا صاحب المصيبة الكبرى ما أظن بالعالم وقايف محزون يا ناس وقفت أبو اليم على مصرع العباس يتفكر العمود فاض خامة الراس وبحر الدماء غاطي قمار وجه وجبين ايش سود النقو شال من الأرض يمنة عضيدة حطها على فاد ويان ونا شديد رد شال يسراه وصراخ صرخ مشيدة عضيدة وحال الموت ما بينا وبينا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. الله يحشركم مع العباس عليه السلام وجزاكم الله خير. فتقوموا وقعدة تفضلوا إلى الأمام. بارك الله بكم. اللهم عجل فرج قائم آل محمد. تفضلوا اللي قدام. بارك الله بكم جزاكم الله خير. صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من جملة الطرق البلاغية للتوضيح ولتبيين المطلب طريقة تسمى بطريقة المقابلة، يعني لما أكو شخصين أو فئتين أو جماعتين أفعالهم أعمالهم أشياءهم تختلف، فيعرض عمل هؤلاء ويعرض عمل أولئك، وهذا طبعا تقابل ومقابلة العملية سموها، وإن كان أنواع المقابلة هالأيام طريقة أكو تسمى طريقة المقارنة، بس المقارنة أهدأ وأخف من المقابلة، لأن قد يكون مقابلة حق وباطل يصير تقابل تضاد، لكن بالنسبة إلى المقارنة قد يكون تشابه وتقارب أكو، مثل ما يقول مثلا الأدب المقارن، الفقه المقارن، التشريع المقارن، وهكذا مقارنة أكو يبين أن هذا أفضل يوذاك لكن خفيف، يعني يبين شكب هذا وشكب ذاك قريب، بس المقابلة عادة واحد مقابل الثاني وبضدها تتميز الأشياء. القرآن الكريم استعمل هالطريقة في كثير من المناسبات، هنا نعم في هذه الآيات البينات يريد يذكر جماعتين صنفين أكو في الناس، صنف أكو اللي يريدون الدنيا ما له شغل بالآخرة، حصل ما حصل، وصنف لا يريدون الآخرة في الدنيا، الدنيا وما فيها طريق للآخرة يعتبرون. والقرآن الكريم يعرض فكرة هؤلاء هم في هذه الآيات هم في مناسبات متعددة أخرى. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، ربنا آتنا في الدنيا، بعدها حسنا ما يقول، صحيح يقول ربنا عند اعتقاد شيء، لكن حسنا ما يقول ربنا آتنا في الدنيا، حسنا ما يقول عن الآخرة ما يتكلمهم أشياء، لكنه ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، نصيب ما إلى من الخير. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسب، ذول إلهم نصيب من كسبهم وعملهم. في سورة أخرى الله سبحانه وتعالى يقول يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يوم القيامة يتذكر الإنسان سعي شنو كان، عمل شنو كان، تعب اللي تعب من أجل الدنيا كان يوم من أجل الآخرة. يوم يتذكر الإنسان ما سعى، لكن شلون يوم رهيب، وبرزت الجحيم لمن يرى، زين الناس شنو، فأما من طغى، أعوذ بالله من الطغيان، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. بس ليش ما قالت الآية وأما من خاف ربه، قالت الآية وأما من خاف مقام ربه، شنو معنى ما خاف مقام ربه؟ طبعا نحن نؤمن بأن الله تعالى عادل ولا يظلم أحدا، حكمه العدل وهو الذي سن العدل، إن الله يأمر بالعدل وما ربك بظلام للعبيد. موقفه ماذا يتطلب؟ موقفه يتطلب أن يجازي المذنب وأن يثيب المطيع. مثلا ليش كلمة مقام إجت؟ مثلا واحد قاتل مجرم، هذا يقدمون الأوراق مالته الملف مالته إلى القاضي إلى الحاكم، فذاك بحسب القانون من بعد ما يبين إلى على أن هذا الإنسان قاتل مجرم، عمل شنو، مقام هذا القاضي شنو، مقام هذا القاضي أن يجازي هذا الشخص، يعد مال هذا لعمله. زين، فإذا هو القاضي مو دليل على أنه قاسي أو مثلا يريد أن يؤذي أحد، قد يكون وديع، قد يكون فد إنسان بسيط رحيم رؤوف كلش رشادي، لكن مقامه يتطلب، مقامه يتطلب أن يأخذ هذا القاتل ويسلمه للإعدام. والدليل على هذا شنو؟ الدليل على هذا لو فرضنا الآن الملف عد فلان، عد قاضي اسمه زيد لنفسه، وهذا من يخاف؟ هذا المجرم يخاف من هذا القاضي زيد. باشر هذا حولوا للتقاعد، بعد هي القضية ما منتهية. زين، وجاب واحد آخر مكان بعد هذا، هم يخاف من هذا زيد؟ ما يخاف منه، ما بيده شيء، ما عنده مقام، ما عنده سلطة بعد، فيقوم يخاف من ذاك الجديد اللي يجي، لأن مقامه يستدعي أن يأخذ بحق المظلوم من الظالم، بحق المقتول من القاتل. فالله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم، وهو غاية في الرحمة، غاية في العفو، لكن مقامه يتطلب. الإنسان لازم يخاف من مقام الله، فأما من خاف مقام ربه. ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. خوف من الله تعالى، الورع، التقوى، سميه تقوى من الله، هذا الذي يخلي الإنسان يتقرب إلى الله تعالى، والجنة مأوى. زين، لاحظوا القرآن الكريم يقول من كان يريد العاجلة، العاجلة يعني الدنيا، في عدة مناسبات الله تعالى يذكر هذه الكلمة، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، هذه العاجلة الدنيا. زين، احنا هنا لازم نعرف على انه شنو الحدود التي تكون للدنيا، شنو المواصفات للدنيا، وشنو هي الدنيا. الدنيا بالنسبة الى نفسها، في نفسها، يعني هاي الحياة، سماوات وارض واشجار وانهار، وهاي هذا الذي نرى، هاي الدنيا. واما الدنيا بالنسبة الي واليك، دنيا كل انسان، ما يصيب الانسان، ما يكتسبه، ما يحصل عليه من المهد الى اللحد، خير شار، فاقر غنى، عزة ذلة، إلى آخره، هذا دنياي بالنسبة لي. زين، الدنيا دائما مذمومة؟ لا، الأحاديث الشريفة تقول الدنيا دنياءان، دنيا بلاغ ودنيا مذمومة. دنيا بلاغ يعني شنو؟ يعني تبلغ بالإنسان إلى الآخرة، دنيا توصل الإنسان إلى الآخرة، الدنيا مزرعة الآخرة. أمير المؤمنين سلام الله عليه المعروف بنا أنه في عشرات من الكلمات والخطب يذم الدنيا عند كلمة، حتى لا يصير اشتباه عند الناس، يقول إن الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم منها. اللي يعرف الدنيا شنو يحفظ نفسه يكون في عافية من خطرات، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار غنى لمن تزود منها، مسجد أحباء الله، ومصلى ملائكة الله، ومهبط وحي الله. عجيب، أمير المؤمنين هكذا يصف الدنيا، وصدق الدنيا مزرعة الآخرة. الإنسان باستطاعته أن يستفيد من هذه الفرصة التي منحه الله تعالى إياها يستفيد، والدنيا مزرعة الآخرة. إذا أنت لم تزرع وأدركت حاصدا ندمت على التسويف في زمن الزرع. الاثنين عندهم أرض، عندهم بذور، عندهم طاقات، عندهم ما إلى آخره، واحد يعمل يشتغل يتعب، طبعا يحصل النتيجة مالته، يوم الحصاد يفرح. واحد آخر لا، كسلان بطال ما يشتغل، ويريد يوصل إلى نتيجة، حتما ما يوصل إلى نتيجة. طلاب بالمدارس، شوف واحد يدرس يتعب في سبيل أن يوصل إلى شيء، فطبعا يمتحن زين وياخذ درجه راقيه، وذاك يلهو ويلعب تلفزيون ومباريات كره، ورايح منا وجاي منا، وتاليها شنو؟ يطوق درجه، يطوق شهاده على كثره النظر، ساعات النظر الى التلفزيون، كله ساعه ساعه نص ساعه، شيء عاين شوفه ترك، روح بعد على شغلك. ما صارت الدنيا كلها تلفزيون، ما صارت الدنيا كلها كره، على طول بالدنيا اكو لعب كره، وين ما اكل لعب كره كون جنابه للصبح يقعد يعاين، واذا عاين ايش يصير؟ وشوف هالطفوليه وهالجهاله اللي موجوده، خابصين ارواحهم، هذا منا وخابص منا، وشنو النتيجه؟ شنو؟ لا هو كل شيء ما يحصل. اذا اكو غلبه فللغير، اذا اكو فائده للغير، وانت شنو عندك شغل؟ يقول ايام الحرب العالميه بين الجرمان الالمان وبين الحلفاء، والربع قاعدين يسمعون اخبار ويتعاركون بيناتهم، هذا يقول الماني غلط، ذاك يقول النتيجه، قال وين انت شنو قاعد هنا شنو بالعير بالنفير تحصل شيء؟ هيك جهل لا اكثر من هذا. على كل حال، حيف على الوقت وعلى الفراغ الذي يروح هذا الوقت الثمين باشياء غير سليم. على كل حال، فالانسان كن يسعو ليستفيد من هذه الدنيا، ليستفيد من هذه الحياة طاقات الله تعالى من طيل الإنسان من النعم العظيم. تخلي يفقد لإصبع، خلي يفقد لشوية من شوفه، خلي يفقد لشوية من سمعه، خلي يفقد شوية من النعم التي عنده، شو أخبص الدنيا؟ إذا عنده أموال الدنيا اركض أمريكا أوروبا، روح مستشفيات وكذا، يا أبي شنو؟ سمعي شوية ثقيل، عيوني ضعيفة، بدني شوينت، النعمة مالتك استفدت منها وقت اللي موجودة، شو استفدت منها؟ إذن الدنيا دنياءان، دنيا بلاغ ودنيا مذمومة. الدنيا الممدوحة شنو؟ الدنيا الممدوحة يعني الدنيا التي أذن الإسلام، بس يو أمر أكو بعض الواجبات، يو لا أذن أباح للإنسان أن يستفيد منها. يجي واحد للإمام الصادق يقول لي يا ابن رسول الله نحن نحب الدنيا ونحب أن نؤتاها، بصراحة أقول لك زين لا أسود أجل وياك، نحن نحب الدنيا ونحب أن نؤتاها، ما نحب نكون فقراء وفقر وشي بالدنيا، أكو علي شي يعني؟ قال تريد أن تصنع بها ماذا؟ شنو نيتك أنت؟ قال لها أولا أعود بها على نفسي، أنفق على نفسي، على عائلتي، أصل رحمي، أتصدق، أحوج، أعتمر، بني الأشياء. تفتل الإمام قال ليس هذا من طلب الدنيا، هذا من طلب الآخرة. صحيح وسيلة في الدنيا، لكن هذا من طلب الآخرة. هدفك شنو؟ مرة يأخذ واحد هدف عنده أموال يحصل للتفاخر والتكاثر، مرة أموال يحصل في سبيل أن يستعين بها على معاصي الله. أمير المؤمنين يقول أقل ما يلزمكم لله ألا تستعينوا بنعمه على معاصي. يا أخي من كان فقر، من كان فقير، من كان ضعيف، قاعد مؤمن ساكت، من جت الفلوس، رجل ما أدري بأوروبا، رجل ما أدري بأمريكا، وراكض منا اشتعوى، شنو صار؟ قحط هاليومين هذه، وقحط هالحرام هذه، لا خير في لذة من بعدها نار. ممكن الإنسان يستفيد من حلال، طاقات أكو، شنو تسوي؟ شقد يقدر يأخذ يأكل، شقد يريد يتزوج، شقد يريد يقوم يلبس، شقد يريد، فيقدر يستعين بنعم الله تعالى على طاعة الله مو على معصية الله. يعني لو ما الله تعالى منطي أموال، قد يكون هذا استدراج، لو الله ما منطي أموال يقدر يستعين بها على معصية الله، هذا يسموه استدراج. استدراج شنو؟ يعني ينطي مجال، قال شوف ايش راح يسوي. نعوذ بالله، كم من مستدرج بالنعمة عليه هو ما ملتفت، يقول أنا محبوب عند الله، أنا الله تعالى رازقني وفلان ما رازق، لأنه ما يستاهل فلان، الله ما يحبه، يحبني إلي ولا ذلك، ما يدري هو قاعد حافر له حفيرة يوقع على رأسه بعدين، لو ما منطي أحسن له، قد يكون من مصلحته إذا ما منطي. فالإنسان أحسن كل شيء أن يستعين بنعمه على طاعته سبحانه وتعالى. عود إذا راد يموت ذاك الوقت يوصي، سووا كذا، عملوا كذا، شكوا بيها، الوصية ضرورية، لكنه مقدار اللي يقدر هو في الدنيا أن يكون وصي نفسه. كن وصي نفسك، أمير المؤمنين يقول، واعمل في مالك ما تؤثر أن يعمل فيه من بعدك. ليش أنت تريد ذولا زيد وعمرو أولادك ما معلوم أن صدق يسووا لك وما يسووا لك؟ ليش مقصر؟ بعض الأشياء ممكن الإنسان هو يسويها، وبعض الأشياء ما ممكن، مثلا قضاء صلاة، قضاء صوم، هذا ما يقدر أن ينطي في حياته، فهذا يخلي مثلا إذا قدر يسوق ما قدر من بعده ما يخالف، لكنه بالنسبة إلى الحقوق الشرعية، بالنسبة إلى الأمور الأخرى، بالنسبة إلى الصدقة الجارية، بالنسبة إلى مساعدة الضعفاء، أعمال الخيرية يقدر يسوي هو بعد، ماكو موجبا من بعده. على كل حال، قضية الدنيا والآخرة من القضايا المهمة يا إخوان. وإحنا إذا نرجع إلى نهج البلاغة، وقعن الإنسان من يرجع إلى نهج البلاغة ويشوف كلمات الإمام أمير المؤمنين يحتز من أعماقه، إحنا وين وعلي وين؟ ونقول نحن شيعة علي. إن الدنيا أهون عندي من عراق خنزير في يد مجذوم. الله أكبر. عراق خنزير عظم ما عليه لحم، ما الخنزير، وبيد واحد مجذوم مرض الجذام بي، أكو واحد يميل إلى هذا أن يأخذ هذا منه هو يمصمص بي؟ شقد الإمام أمير المؤمنين يوصف هالوصف الدقي واقعي. الإمام أمير المؤمنين لما يجي الإمام أمير المؤمنين يقول إن دنياكم عندي أهون من عفة عنز، من ورقة في فم جرادة تقضمه. ورقة شجرة وماخذتها الجرادة ومزرفتها وماكلة منها، هاي شنو أهميتها هذه لإنسان؟ هالشكل الدنيا بالنسبة لعلي، يا دنيا غري غيري، روحي دوري معاوية عمرو بن العاص، دوري فلان، دوري دوري أهل الدنيا، مو شغلي أنا، لا تجي لي. صدق صدق، هذا أستاذنا، هذا إمامنا، هذا معلمنا. إذا ما نقول احنا نصير مثله، ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضي بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بالطمرين ثوبين خلقين، ومن طعمه بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك. ما يحتم علينا، يقول ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. لا نخدع أنفسنا يا أخوان، حب علي حسن، حب علي خير، حب علي سبب لقبول الأعمال على رأسي كله. لكن النبي يحلف، إمام زين العابدين يحلف، والله لا ينجو غدا إلا عمل مع رحمة، عمل مع رحمة الله تعالى. شيعة علي عليه السلام أتباع شيعة علي سلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري، شيعة علي شيعة الأئمة، ذول الأبرار الأبطال، قسم من عندهم كان واحدهم بالصحراء يروح يصلي بالصحراء، تجي الطيور توقف توكر عليه بناه على أنه هذا ساجد، هو بناما ميت. هذا هذول أصحاب الأئمة. من علامات المؤمن، علامات المؤمن خمس، من جملة علامات المؤمن شنو؟ صلاة 51، صلاة 51 يعني الصلاة الواجبة 17 ركعة و34 ركعة صلاة المستحبة النوافل. السام بارك مو نوافل، ما كن صلاة الواجبة خلنا أديها بصورة صحيحة بصورة سليمة، لا نتهاون بها، لا نخدع أنفسنا يا إخوان. الإمام الصادق داير مدائرة أهل بيته، آخر كلمة كون يقولها من في آخر حياتي قال لا تنال شفاعتنا مستخفا بصلاة. وإحنا أحيانا الشفاعة بناخذها فرد شكل بنانا على أنه مثل الدنيا واسطات ومشي شغلك انت، لا مو هيجي. لا يشفعون الا لمن ارتضى، طبعا الشفاعه موجوده لهم، لكن لا يشفعون الا لمن ارتضى. الامام يقول لا تنال شفاعتنا ما توصل الى اصل مستخفا بصلاه. واحد من العلماء اللي كان اول يهودي بعدين صار مسلم يسال من الامام امير المؤمنين، يقول له اخر كلمه قالها رسول الله شنو؟ قال قال ثلاث مرات الصلاة الصلاة الصلاة. شوف عظمة الصلاة. يقول القرآن الكريم مخاطبا النبي العظيم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر على من هم أهله؟ أهل علي بن أبي طالب، الزهراء، الحسن، الحسين، دول أهله، دول يرد لهم واحد يقول لهم، لكن تأكيد هذا حتى أنا وياك نتعلم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أنت هم صبر نفسك على الصلاة، إن الصلاة مقربة إلى الله معراج المؤمن. وهكذا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذا صدق صلاة نصلي صلاة صحيحة تنهانا عن كل حرام، تنهانا عن كل فحشاء ومنكر. على كل حال غاطين في بحر من الدنيا، سيارات حلوة وقصور وما أدري، أمورنا مرتبة، فيزا هم ما يريد وين ما نريد نفتر بالدنيا، ومشغولين مشغولين ما أدري شكو ماكو بالدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن العاقبة. هل وسيلة هاي اللي عدنا وسيلة أهل البيت، وسيلة الإسلام؟ نسأل الله تعالى أن تكون سبب للتوبة، سبب للاستغفار، سبب للإنابة، سبب لقبول الأعمال، سبب للابتعاد عن المعاصي. حتما دول سبب للخير صلوات الله عليهم أجمعين. ولاية أهل البيت خير وبركة. على كل حال، فالقرآن الكريم يعرض هؤلاء قسم إدهم فكرة بس بالدنيا. هسه هذه أن ترى فقط بالدنيا مو معنى هذا الكفار، لا مو معنى إلا الكفار، لا عمي ما تشمل المسلمين، لا مو هيك. تعال بالنسبة إلى قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. واقعا الإنسان من يقرأ هذه الآية الكريمة ويروح إلى تفاسيرها ويشوف الروايات اللي واردة من السنة والشيعة فيها، يكون يبكي دما ويخاف عن المستقبل، شي يصير ما يصير ما يدري. سالم ابن أبي حذيفة في كتاب الدر المنثور، تفسير الدر المنثور للسيوطي، يروي رواية يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بالنسبة لهذه الآية: ليجاء يوم القيامة بقوم زين أعمالهم مثل جبال تهام. مش كثرات هاي الأعمال، أعمال الحسنة يعني جبال تهام. فيأمر الله تعالى، فيجعلها الله تعالى هباء، ويأمر بهم أن يقذفوا في النار. التفت هذا، قال له: يا رسول الله وضح لنا المطلب، شنو هذا؟ حل لنا هؤلاء، شنو القصة دول؟ كفر شلون إذا أعمال عندهم شلون؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: كانوا يصلون ويصومون ويأخذون هدأة من الليل، حتى بعضهم من الليل، ولكن إذا عرض أو عرض عليهم حرام وثبوا عليه. يعني تقوى ما عندهم، ورع ما عندهم، صلاة كثير صوم كثير، لكن تقوى ورع ما عندهم. لسا هذا وثبوا عليه شيء من الحرام، لابد الحرام المهم. يعني أكو بعض الأشياء اللي تحبط أعمال الطيبة، وإلا مو قضايا بسيطة، خذاك خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، لكن أكو قضايا الدنيا الذي هذه تكتسح لك كل الأعمال الصحيحة. حديثهم أكو عن الإمام الصادق في الكافي ذكرى، يسأل الراوي من الإمام الصادق عليه السلام: سيدي شنو معنى هالآية الكريمة: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا؟ قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: قال لها والله، أما والله إن هؤلاء أعمالهم أشد بياضا من القباطي. قباطي فد نوع قماش أبيض كلش ناصر، يقول عملهم كلش زين، يعني ما بيخدش العمل مالتهم، ما بيشي مو زين، عملهم كلش زين، بياض ممتاز. قال لك ليش يؤمر بهم إلى النار وهذا عملهم كله ينبط يبطل؟ قال: لأنهم إذا عرض عليهم شيء من الحرام لم يدعوه. إذا هذا شنو عود معناه؟ معناه أنت تجي إلى بعض من الناس الذين قاموا بأعمال إجرامية في التاريخ، لكن مع هذا صورة مسلمين، صورة يصلون، لكن أعمال الإجرامية التي قاموا بها هذه تغطي على كل أعمالهم ديش. بالله عليك، هذا الذي يدز مثلا بسر ابن أبي أرطات من الشام ويقول له تروح للمدينة، ومنك تطلع على مكة، ومنك تطلع على اليمن، وأي واحد من أتباع علي يو واحد اللي تشتم منه رائحة أنه مو ويانة تقتله وتحرق بيته وتسفك دمه، وهذا الرجل يطلع ويرجع 30,000 إنسان يقتل، هاي شو يسوي؟ هذه إذا ركعتين صلاة صلى معاوية تنفع بهذه؟ يو هو هالمجرم هذا بسر بن أبي أرطات ينفعه أن إذا صام مثلا رمضان كذبا وزورا؟ من الحكي هذا؟ خداع عدنا إحنا، لعب عدنا. المؤمن أشرف وأفضل من الكعبة. هذا الذي يقتل مؤمنا هذا جزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه. شنو القصة؟ ليش نخدع أنفسنا؟ يو عمر بن سعد مثلا صلاة زينة، ما سمعنا على أنه ما كان يغتسل غسل الجنابة، يو وضوء مو صحيح، يو ما أدري إيش، لكن لما يطلع يقوم بهالإجرام هذا على حساب إيش؟ على حساب الآخرة، قاعد يقابل يهود نصارى، يريد يوصل صوت الإسلام للأعماق العالم غير المسلم، لمن يقابل وعليه من يسوي شيء؟ ليه من؟ فوالله ما أدري وإني لحائر. طغيان هذا. وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. حساب هذا. فوالله ما أدري وإني لحائر أفكر في أمري على خطرين، أأترك ملك الري دنيا، أأترك ملك الري والري بنيتي. الله يحلم فغمض عيونه، شلون راكب على فرسه، وشلون الناس كل الجماهير داير مدايره، شلون كاشخ ومطلع صدره، بعد دنيا سكورت مننا وكذا منك وشرطة مننا الدنيا. فوالله ما أدري وإني لحائر أفكر في أمري على خطرين، أأترك ملك الري والري منيتي، أم أرجع مأثوما بقتل حسيني. همزين يقول مأثوم، ما قال حصل ثواب، لأن بعض الناس كانوا بناهم يتقربون إلى الله بدم الحسين، لأنه إله الأرض، خليفة الله في الأرض، يزيد بن معاوية رضوان الله عليه. هو هذا لو خليت من يزيد لساخت الأرض بأهلها حتما، هاي فلازم يرضون يزيد، لازم يرضون، ولا الله ما يرضى. إذا يزيد ما يرضى، عبيد الله ابن زياد إذا ما يرضى ما يرضى الله. شو عقليات؟ وين الوعي؟ وين الهداية؟ وين الفهم؟ شو سوى الإسلام لدولة؟ بس هاي ركعتين صلاة، وإلا نفس الوحشية لا تزال موجودة في البعض. وأتعس من هذا أن يجوك ناس اليوم يدافعون عن يزيد، شنو من عقلية سخيفة؟ استذاك اليوم سيف يزيد على رؤوسهم، شك في اليوم شكوا بعد حرية وعقيل وفكر. براءة يزيد بن وتعبان كاتب له كتاب، براءة يزيد بن معاوية من دم الحسين رضي الله عنهم أجمعين. خانجغان الجنة يا أهل، شان يجي يدخل. حسين ابن عمي والحوادث جمة، ولكن لي في الري قرة عيني. ما يقدر، حب الدنيا حب الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، إله رب معبود هواه، الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، يعني على لسانهم، والدين منا يجيب منا يفر بحلقة فوق صاعد نازل ذبة برا كيف، هذا شيء بسيط مو داخل الأعماق. والدين لعق على ألسنتهم، يدورونه ما درت معايشهم. ها، من الناس من يعبد الله على حرف حرف، فإن أصابه خير اطمأن، قال الدين زين والله، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخر. هكذا الحياة. لكن تعال للمؤمن، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا، مو أراد، هاي هي مو أمنية مو تخيلات، لا، لازم أولا النية، إن الأعمال بالنية، إذا عند النية وإرادة قوية، يعني إذا ما عند إرادة ما يعمل شيء. أراد الآخرة، هاي واحد، بعد وسعى لها سعيا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، إن الجنة قد حفت بالمكاره، وإن النار قد حفت بالشهوات. إنسان يريد مرتاح لا يتعب نفسه لا شيء، ويدخل الجنة باشر الملائكة أم تستقبل وتفتح له أبواب الجنة، ادخلوها بسلام آمنين. ما يصير، هاقد أنبياء، هاقد رسل، هاقد معصومين، هاقد مجاهدين، تقطعت أبدانهم أوصالهم، عبادة، جهاد، إنفاق في سبيل الله، تعب، يلا وصلوا، يلا وصلوا. بعد الشرط الثالث شنو؟ وهو مؤمن، لازم عنده إيمان، فإرادة سعي إيمان. ذولا شنو؟ كان سعيهم مشكورا. في أواخر مو آخر كلش، لكن في أواخر سورة هل أتى، لما الله تعالى يذكر ما عد الله تعالى لأهل البيت عليهم السلام، حور وقوارير وكذا كذا، بعدين يقول إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكور. إمامنا أمير المؤمنين سلام الله عليه يقدر الإنسان يشوف ترى نماذج تاريخية وشواهد تاريخية كثيرة في تاريخنا. شوف أمير المؤمنين، شوف معاوية، قد فرق بين أمير المؤمنين وبين المعادين لأمير المؤمنين. الإمام أمير المؤمنين طلبه شنو؟ غايته شنو؟ الدنيا. فوالله ما كنست من دنياكم تبرا، ولا ادخرت من غنائمها وفرا، ولا حست من أرضها شبرا. زين، هذا علي عليه السلام يقول سلام الله عليه بالنسبة إلى مناويه: فلما قمت بالأمر أو نهفت بالأمر، هم إجاوا، هم بايعوا، هم طلبوا من أنفسهم، زيت عليهم أنا، فما راعني إلا والناس كعرف الضبع إلي ينثالون علي من كل جانب، حتى لقد وطئ الحسنان وشق عطفاي مجتمعين حولي كربيضة الغنم. زين، هم الناس جايين يطلبون مني، ومع هذا كله فلما نهفت بالأمر نكثت طائفة ومرقت أخرى وقصط آخرون كأنهم لم يسمعوا كلام الله، حيث يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بلى والله لقد سمعوها ووعوها، ولكنهم حلية الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجوها. حلية الدنيا في أعينهم على جماجم وأشلاع الناس المغفلين، وبعضهم من المحرومين، ذولا أنصار الحق وذولا أنصار الباطل، المغفلين. زين، يردون يبنون عرشهم سلطانهم ويحكمون ويستلموا الحكم من علي سلام الله رحم الله محمد مجذوب، أستاذ محمد مجذوب، أستاذ مدرس سوري وشاعر قدير من إخواننا السنة، هذا قارئ التاريخ وما جرى والصراع بين أهل الدنيا وأهل الآخرة، بين طلاب الدنيا طلاب الآخرة، من يريد الدنيا ممن يريد الآخرة، بين معاوية الذي يقول: إني ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ولا لتحجوا، ما يهمني أنا الدين، صلون ما صلون مو مهم، ولكنني قاتلتكم لأتأمر عليكم، وبين علي عليه السلام اللي كل حياته من طاهل الدين ومن أجل الله سبحانه، هو يقوم يخاطب وهو في القبر يقول له: أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤدد، أين الدهاء؟ أنت داهية؟ يقول له: داهية يكون مو بس بأيام حياتك، كنت خلد اسمك وشخصيتك إلى آخر الدنيا، فبالآخر بالدنيا سأخلي آخر بالدنيا بالأقل، أين الدهاء؟ نحرت عزته على أعتاب دنيا سحرها لا ينفذ، آثرت فانيها على الحق الذي هو لو علمت على الزمان مخلد، تلك البهارج قد مضت لسبيلها وبقيت وحدك عبرة تتجدد، هذا ضريحك لو نظرت لبؤسه لأسالمت معك المصير الأسود، كتل من الترب المهين بخربة سكر الذباب بها فراح يعربد، خفيت معالمها على زوارها فكأنها في مجهل لا يقصد، ومشى بها ركب البلا فجدارها خاو يكاد من الضراعة يسجد، والقبة الشماء نكس طرفها فبكل جزء للفناء بها يد، تهمي السحائب من خلال شقوقها والريح في جنباتها يتردد، حتى المصلى مظلم فكأنه مثكان لم يجتز به متعبد. أأبا يزيد وتلك حكمة خالق تجلي على قلب الحكيم فيرشد، الله يريد يظهر الحق مع مظلومية المظلومين، أهل البيت يريد يظهر الحق. أرأيت عاقبة الجموح ونزوة أودى بلبك غيها المترصد، أغرتك بالدنيا فرحت تشنها حربا على الحق الصريح، وتوقد تعدو بها ظلما على من حبه دين وبغضته الشقاء السرمد، علم الهدى وإمام كل موحد ومثابة العلم الذي لا يجحد، ورثت شمائله براءة أحمد فيكاد من برديه يشرق أحمد. يا ريت مكتف بهاي بس انت بالدنيا، وغلاوت حتى قد جعلت زمامها إرثا لكل مذمم لا يحمد قتل يزيد من بعدك. هتك المحارم واستباح خدورها ومضى بغير هواه لا يتقيد. فكأنما الإسلام سلعة تاجر وكأن أمته لآلك أعبد. فاسأل مرابض كربلاء ويثرب عن تلكم النار التي لا تخمد. أرسلت مارجها، أنت اللي أرسلت المارج، أنت اللي سلطت يزيد على الناس، أرسلت مارجها فماج بحرها أمس الجدود ولن يجنبها غد. ما كان ضرك لو كففت شوابه فسلكت نهج الحق وهو معبد. ولزمت ظل أبي تراب وهو من في ظله يرجى السداد وينشد. ولو انفعلت لصنت دين محمد وحميت مجدا وحميت شرعا قد بناه محمد. ولعاد دين الله يغمر ثورة الدنيا فلا عبد ولا مستعبد. أبا يزيد وساء ذلك عبرة، ماذا أقول وباب سمعك موصد. قم وارمق النجف الشريف بنظرة يرتد طرفك وهو باك أرمد. تلك العظام أعز ربك قدرها فتكاد لولا خوف ربك تعبد. أبدا تباكرها الوفود يحثها من كل صوب شوقها المتوقد. نازعتها الدنيا ففزت بوردها ثم انجلى كالحلم ذاك المورد. وسعت إلى الأخرى، سعت إلى الأخرى، وسعت إلى الأخرى فأصبح ذكرها في الخالدين. وعطف ربك أخلد. واقع هذا يا إخوان مو بس على مستوى علي، حتى الحسين سلام الله عليه وين ويزيد وين، صن أكو أثر. تعال غير مستوى المعصومين، ذول اللي كانوا في حماية أهل البيت في نصرة أهل البيت، هذا أبو الفضل العباس عرضت عليه الدنيا بما فيها. رجل طويل القامة رشيق، إذا ركب الجواد المطهم رجلا تخطان في الأرض، وسيم جميل، عمامة بنو هاشم، خوال عشيرة كبيرة جدا، شخصيات بهم زين. فهو من جانب الأم يختلف عن الحسين، لكن من جانب الأب يشترك مع الحسين عليه السلام، ما ملزم حتما أن يجي إلى الحسين ويكون معه. أكو بعض هالشكل يصير، يعني شوف كثير من الناس إذا إخوة، خصوصا إذا أولاد علة، يعني أمهاتهم تختلف، كثيرا ما اختلاف يصير فيما بينهم، كل من يجر النار إلى قرصة اختلاف يصير فيما بينه زين. ثم يجي مع أبي عبد الله الحسين، أخوتهم يجيبهم وياه ويترك الأم العجوز المؤمنة في مكانه. وهذه المؤمنة هذه أم البنين من سيدات النساء، هاي هي غذتهم، غذتهم حب أهل البيت، ربت أولادها على الولاية، تعرف إمامة وحق الإمامة. هاي المرأة العظيمة، ما تقول واحد من عندكم خلي يبقى عندي، والكلكم روحوا للحسين ونصر الحسين. ويجي يوم كربلاء، أمانين إجن إلى عبد الله ابن أبي المحل ابن حزام ابن أخو أم البنين، عمت أم البنين، أخذ له أمان من عبيد الله ابن زياد، ودز بيد مولى له اسمه كزمان، قال روح الكربلاء الطهياء للعباس وإخوته، دول لهم الأمان. أخذوا الرسالة قالوا له بلغ خالنا عنا السلام، وقل له أمان الله أو لا، احنا نريد أمان من الله، من ابن زياد يعطينا أمان يومين احنا بالدنيا؟ أمان هناك يوم الفزع الأكبر، هناك الأمان، هناك الخوف، مو بالدنيا خوف. ما صبروا على هذا، شمر من ذي الجوشن إجي، ليش يعني خافون من شجاعة العباس؟ يردون يفتون في عضد الحسين، يضعفون الحسين من جهاد، يطلعون منه، فذا أربعة بالأقل يأخذون من عنده يضعف الحسين، لأن أكبر واحد من بني هاشم كان العباس مع أبي عبد الله الحسين 34 سنة عمره، البقية كلهم دون 30 زين. اجى الشمر، أين بنو أختنا؟ لأن ذول بنو ضبة يشتركون مع بني عامر بن وحيد، يسموهم العشيرة، هاي يسموها خوال بعد باعتبار عشيرة الأم، يسموهم خوال، مو إلا خال اللح وخال المباشر. أين بنو أختنا؟ أين العباس؟ تدري الشمر من شنو كان؟ الشمر كان ذاك الوقت ثاني واحد بالعمليات، يعني أول عمر بن سعد، وثاني واحد درجته العسكرية، ثاني واحد الشمر في عمليات كربلاء، ورئيس عليه من وآمر على اليمن على الرجال على المشاة يعني كان. هذا يجي بنفسه يجي يريد يخدعنا، أين بنو أختنا؟ أين العباس وإخوته؟ قاعدين في خدمة الحسين، طاطأوا برؤوسهم يظهر سمعوا صوت الشمر وعرفوا صوته. الحسين التفت إليهم قال أجيبوه وإن كان فاسقا. طلع العباس وراء أخوته، ما تريد يا ابن ذي الجوشن؟ ما قال خالي، ما قال في محترم أبدا لأن مجرم هذا. ما تريد يا ابن ذي الجوشن؟ قال لكم الأمان من الأمير عبيد الله ابن زياد، لا تقتلوا أنفسكم مع أخيكم الحسين. أنتوا ابننا، أنتوا أولادنا، إحنا خوالكم، ما لكم شغل بالحسين، حسين يقتل ما إلى أمان. فالتفت إليه قال لعنك الله ولعن أمانك، لنا الأمان وابن رسول الله لا أمان له. ويحك أتريد أن أترك من خلقني الله من أجله؟ آخر الله خلقني من أجل أن أنصر الحسين، اختر لي امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب كي أتزوجها فتلد لي غلاما فارسا. شي يسوي بي غلام فارس الإمام أمير المؤمنين؟ لأنه حرب صفين 11 سنة عمر العباس، شي يسوي بي؟ ما محتاج، هو بطولته معروفة، الإمام علي عليه السلام عند هاشم المرقال، عند شباب بني هاشم، عند الأنصار، عند الأبطال، لكنه يريد يوم كربلاء باعتبار الحسين ما عند أحد يوم كربلاء. محمد بن الحنفية مريض، الحسن وافد على ربه، كثير من الشيوخ والكبار وشخصيات، عمار بن ياسر وذو شهادتين وإلى أذول كلهم رايحين، فما عند أحد، ما عند أحد إلا القلة. فيريد هذا يكون ناصر لأبي عبد الله الحسين، وقد أقر عين أبيه هنيئا له جزاه الله خيرا. وشوف هي ترى ساعات أيام أيام يتخذ قرار الإنسان، يتخذ موقف، مو أحسن من مليون سنة يعيش. ذاك قبر العباس، ذاك حرم العباس تناطح السحاب، ذاك القدسية لأبي الفضل العباس جعله الله باب من أبواب الحوائج. شوف العواطف التي تنسكب على ثرى العباس ومصيب في مصيبة العباس، هذا طلب الآخرة سعى لها سعيها، مؤمن أراد الآخرة، هذا الله تعالى عوض. الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول كان عمنا العباس نافذ البصيرة صلب الإيمان، جاهد مع أبي عبد الله وأبلى بلاء حسنا ومضى شهيدا. في كلمة أخرى العفو، الإمام الصادق سلام الله عليه يقول، والإمام زين العابدين عليه السلام ماذا يقول؟ يقول رحم الله عمي العباس، فلقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه، فأبدله الله عنهما جناحين يطير بهما في الجنة مع الملائكة كما جعل لجعفر بن أبي طالب. ثم قال إن للعباس منزلة عند الله يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة. طبعا المعصومين على كتر، هذا خارج قوس دول، لكن البقية شوش تصور شهداء في الدنيا من أول الدنيا إلى آخر، يغبطه يا أخي إذا شوية مثله، ما يكون غبطه شوية مثله، لكن يظهر درجته كلش عالية. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. شوف تقول بالدنيا، شوف تقول درجات الناس، يقول هك الأخ درجات الآخرة غير، وآخرة مو بس آخرة يعني بعد الدنيا، لا حتى آخرة الإنسان إذا مات الإنسان إذا قتل آخرة، هذا آخر. هل قلوب هذه تهفو على العباس، تحترق بمصيبة العباس، العيون تدمع لأجل ليش؟ شوف التكلامه، شوف إيمانه، يقف إلى جنب أخيه الحسين مؤدب إلى غاية الدرجة، وشوف كلماته، ما من حركة تحرك إلا ونظم شعرا، يظهر على أنه كان شاعر قدير جدا. يقول له أخي أبا عبد الله، يقول له أبا عبد الله ائذن لي سيدي، لقد ضاق صدري، ائذن لي حتى أخذ ثاري من هؤلاء المنافقين. يقول له لا، يوم ويوم ثار، أنت زعيم عسكري، إذا مضيت تشتت عسكري. أبو علي وين لك عسكر بعد؟ ما بقى عندك أحد، أولادك مقتولين، أنصارك مقتولين، بس أطفال صغار أكو عندك والعباس فقط. لكن هو العباس نفسه عسكر، لأن حامل اللواء بعد اللواء ما سقط، معناه ما انكسر الحسين، معناه بعد الحسين عليه السلام يقدر يقاوم. أنت زعيم عسكري، إذا مضيت تشتت عسكري. طلع شوف الحسين سلام الله عليه، يظهر أن النساء الأطفال حركا عواطف العباس عليه السلام، لأن العباس يوم السابع جاء إليهم بالماء، من يوم السادس منعوا الماء. الزبيري في نسب قريش يقول العباس كان يسمى بالسقى، يعني يلقب بالسقى، ويكنى بأبي قربة، يكنى بأبي قربة، هذا نسابة يذكر هالكلمة بالنسبة من جيل أولاد عليين ويذكر العباس. الحسين سلام الله عليه التفت إليه، سمع ضجة الأطفال يصيحون وعطشا، عما أبا الفاضل الريد ماي، أو تشتكي العطش الفواطم عنده وبصدر صعدته الفرات المفرم. يوم أبو الفضل استفزت بأسه فتيات فاطم من بني ياسين يردون ماي، فالتفت أبو عبد الله إليه قال أطلب لهؤلاء العيال والأطفال شيئا من الماء. أخذ القرد ومضى إلى القوم خطب فيهم، صاح يا عمر بن سعد هذا الحسين بن بنت رسول الله، قد قتلتم أنصار أهل بيتي وهؤلاء عياله وأطفاله عطاشا، اسقوهم شيئا من الماء، فلقد أضر بهم الغماء. فصاح الشمر عليه اللعنة، يا ابن أبي تراب لو كانت الأرض كلها ماء وكانت تحت أيدينا ما سقيناكم منها شيئا أبدا حتى تدخلوا في طاعة يزيد. فهجم عليهم سلام الله عليه وهو يقول لا أرهب الموت، إذا الموت زقى زقى يعني صاح، حتى وارى في المصاليت لقايا نفسي لسبط المصطفى الطهر وقى، إني أنا العباس، الله، إني أنا العباس أغدو بالسقى ولا أخاف الشر يوم الملتقى. فهجم عليهم أزاحهم عن المشرعة، نزل إلى المشرعة وقلبه كزبر الحديد من الظمام. لما أحس ببرد الماء رفع شيئا من الماء في يده، نفسه تشتهي الماء، غريزة طلب الماء، وإذا به يتذكر عطش الحسين، عطش أطفال الحسين، أبت نفسه الزكية أن يشرب الماء قبل أبي عبد الله، رمى الماء من يده، صراع نفسي صار عنده، قام يخاطب نفسه، يا نفس من بعد الحسين هون، بارك الله بيك، يا نفس من بعد الحسين هون وبعده لا كنت أن تكون، هذا حسين وارد يا المهنون، وتشربين بارد يا المعين، هيهات ما هذا فعال دين ولا فعال صادق يا اليقين. ملأ القربة ماء وخرج من المشرعة متوجها نحو الخيام، وقف الأعداء في طريقه ليمنعوه، أزاحهم عن طريقه، استعملوا الخديعة مع كمن له عدو وراء نخلة، أجركم الله، فضربه على يمينه فقطعها. أيوا عباسان، رحم الله من نادى وسيدا وعباسا، أخذ السيف بشماله وهو يقول والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. ثم هجم على القوم قاتلهم بشماله، كمن له عدو وراء نخلة ضربه على شماله فقطعها، فأخذ يقول يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري برحمة الجبار، قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا رب حر النار. مع هذا أقبل مقطوع اليدين مسرعا ليوصل القربة إلى الأطفال والنساء، فرشقه القوم بالسهام فصار بدنه كالقنفذ من كثرة السهام، وجاء سهم وقع في صدره، وآخر وقع في القربة، وثالث وقع في عينه. أيوة عباس. وتقدم إليه لعين فرآه متحيرا فضربه بعمود من الحديد على رأسه ففلق هامة فانقلب من على ظهر جواد على وجه الأرض رافعا صوته: أخي أبا عبد الله عليك من السلام. أقبل إليه الحسين مسرعا حتى وصل إلى أخيه، جلس عنده، أخذ رأسه وضعه في حجره، أخذ العباس رأسه من حجر أخيه رمله بالتراب، رفع الحسين ثانية رأس العباس وضعه في حجره. ثلاث مرات تكررت العملية. قال له: نور عيني، لم لا تدع رأسك في حجري حتى أمسح الدم والتراب عنه؟ قال: أخي أبا عبد الله، إن أنت الآن وضعت رأسي في حجرك لتمسح الدم والتراب عنه، فبعد ساعة لما أنت تقع على وجه الأرض من الذي يضع رأسك في حجره؟ الشمير عمر بن سعد، من اللي يضع رأسك في حجره؟ يعني أنا أرد أواسيك أبو علي حتى في هذه المصيبة. صاح الحسين: الآن انكسر ظهري، يا أن قلت حيلتي يا أخوي، انكسر ظهري ولا أقدر أقوم، صرت مركز يا أخوي الكيال، يا أخوي استوحدوني عقبك القوم، ولا واحد علي بعايد، يا دين غايا يا يا يا يا بعد خويا خويا العلم، قل لي وانا ودي ماكو احمد يحمل العلم، ايه خويا العلم قل لي ويا يا يا يا انا ودي يا نور العين درب بها شجدي، انحنى فوق يشمه واشفت يديه عليه وصاح: خويا الله اكبر يا رب. بقي عنده الى ان لفظ انفاسه الاخيره. الشاعر يقول: هوى فوقه رمحا عدل، قامت عدل الرمح عدلها، وقام صفيحة منحني الظهر، تفلل منها حدها وغرارها. هل معنى هم شاعر الشعبي يقول: قام حسين، قام حسين محني ضلوع، اي مثل صب المطر صب يا يا يا يا يا ندموع يا يا يا يا يا طلعت صارخة زينب بلوعة تقل: طاح اخويا وقمت عنه. هذا الاه مسجل عند العباس. يقل لها: يا زينب راح عباس، اي وراح الضغم اللي يرفع الراء. وظل عقبه ينوح الدرع والطاياس، وصيته يسلم النعلهن: عباس كبش كتيبتي وكنانتي، أسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اللهم ارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة، واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، أحسن عواقبنا، يسر مطالبنا، احفظ علماءنا الربانيين، أهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين المؤسسين لهذا المجلس الشريف، تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.